دمعة سجيد. ابنك يا يما يعود دربة ترى مهدود والله عمرانا يما يا يما. ابنك يا يما يعود دربة ترى مهدود والله عمرانا. اكتب لي ام بيات تحكي زمان فات مسدودة بيبانا حضنك انا مشتاق دمي اخط وراء ليدك والهانا ليدك والهانا. اكتب لي ام بيات تحكي زمان فات مسدودة بيبانا حضنك انا مشتاق دمي اخط وراء ليدك والهانا. يا يما ابنك يا يما يعود قلبه ترى مهدود ورضاك عمرانا. تايه انا محتار مثل الشجر اللي صار مقطوعه غصانا قلبي ترى مليان كل ندم وحزان مهموم عنوانا مهموم عنوانا. تايه انا محتار مثل الشجر اللي صار مقطوعه غصانا قلبي ترى مليان كل ندم وحزان مهموم عنوانا مهموم عنوانا. صيح الله كل يوم أنا أحيا مهدود بنيانا لجنة تبيع الروح تعبان كل جروح من دنيا خوانا من دنيا خوانا. يوم صيح الله كل يوم أنا أحيا مهدود بنيانا لجنة تبيع كل جروح من دنيا خوانا من دنيا خوانا. ابنك يما يعود قلبه ترى مهدود ورضاك عمرانا. ليت المرض يبعد عنك ولا يقعد يوقف علي يا يما تبسه من ندم صار أعماق وجدانا أعماق وجدانا. ليت المرض يبعد عنك ولا يقعد ويوقف عليانا ويوقف عليانا. ابنك يا يما تبسه من ندم صار اسمحي لي جاي لجل تذر وخطار تمشي بخجلانا تمشي بخجلانا. يما يعود قلبه ترى مهدود ورضاك